احنا دلوقتي هنحكي بس عشان نبقى في الصورة، هنحكي مجموعة من النهايات لقصة المرة اللي فاتت. للأسف اللي ما سمعش قصة المرة اللي فاتت هيبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل، واحنا ما عندناش وقت للأسف ان احنا حتى نذكر بيها، ولكن اللي تابعونا المرة اللي فاتت هيكونوا عارفين ومركزين. احنا هنحكيها زي ما اتكتبت، يعني في معادة الأخطاء اللغوية، بعض الأخطاء اللغوية، لكن هحكيها من غير ما هعدل فيها أي حاجة، لأن أنتوا هتعملوا هتقولوا رأيكم. أفضل وأنسب قصة أو أنسب يعني نهاية لقصة رعب في غيطان الدرة. وهنبتدي بكتابة مين؟ نبتدي ببسمة خالد الخولي. عارفين احنا وقفنا فين الجزء اللي فات؟ عند مدخل غيطان الدرة. بس ما كتبت الاتي: ما حاولناش نتكلم، ما حاولناش. التلاتة اللي كانوا معايا فضلوا ساكتين طول الطريق لحد ما وصلنا للحقل، نبص لبعض من ساعة المنظر اللي شفناه واحنا داخلين. الاعواد الطويلة اللي قدامنا كانت تحسسك انك داخل عالم تاني. اكواز الدرة الصغيرة اللي كانت بارزة من الاعواد كانت شكلها كأنها ايدين، ايدين بتقول لك ادخل، تعالى كمان جوه. وفي نفس الوقت كانت بتحذرنا ان احنا ندخل وما تتماداش قوي في الدخول. طبيعي ان اول ما دخلنا الضوء قل. انا كنت عارف ان ده هيحصل من تجربة المرة اللي فاتت، وبالتالي رفعنا المشاعر اللي كانت معانا اكتر علشان نشوف الطريق. الحاج شحاتة فكر ينادي على زكي، شفته بيفتح بقه، بصيت له قلت له اسكت. انا مش هكذب واقول ان انا كنت مستريح ان في ناس معايا وحاسس بالامان. انا قلبي كان مقبوض جدا وكنت مرعوب جدا وحاسس ان انا اللي جبته لنفسي، انا اللي رجعت برجليا تاني. فضلنا ماشيين بالراحه، يعني المشي ما طولش، بدأنا نسمع صوت حاجة بتجري في الدرة تاني. الصوت ده بالنسبة لي كنت متعود عليه ولكن يرعب. اتسمرنا في مكان احنا التلاتة، وبدأ الحاج شحاتة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما سيد بقى فكان شكله مذهول أكتر منه خايف، بس ما كانش بينطق. يلا نكمل، سمعيني يلا نكمل. حاولت اخلي نفسي حازم شويه وانا بقول الكلام ده، بس صوتي كان متقطع وخرج بخوف اكتر. حركه الاعواد اللي كانت حوالينا كله عمال يحاول يتجاهلها ويحمل انه مش واخد باله ومش سامعها، لكن ايه، كل ما كنا ندخل اكتر كان الجو بيظلم اكتر. حركة أعواد الدرة كانت بتتعبني وبترعبني ومخوفاهم، وكل شوية يقولوا هو في إيه اللي بيجري؟ قال لهم لا، ما أصل في هتلاقوا قطط وكلاب ولا حاجة بقى. فبدأوا هم بقى ما يخافوش، لأن أنا قلت لهم قطط وكلاب والكلام ده يعني، أو بيقنعوا نفسهم إن هم ما يخافوش، لحد ما لقيت حد بيقول يا زكي. أنا كلمة يا زكي دي رعبتني، دورت بسرعة يعني عشان أشوف، لقيت فراج هو اللي ندى. قلت له هيسمعونا كده؟ قال لي هم مين؟ ما لحقتش ارد عليه لان اتكعبلت في حاجه كانت متكومه قدامي على الارض، وقعت على وشي في وسط الطين وما عرفتش اشوف اي حاجه. لسه اقول لهم خدوا بايدي ارجوكوا انا مش عارف اقوم. سمعت صوت حد منهم بيصرخ. سابوني وجريوا، فضلت انادي عليهم وانا خايف ومذعور واحاول اقف مكاني، وحاولت قدر الامكان وقفت بالعافيه. جبت المشعل اللي في ايدي كده وقربته من عايز اشوف انا اتكعبلت في الارض على ايه. دي جلابيه سودة، وده حد دراعه ورجله ملفوفين لورا ومتنيين بشكل غريب. ده ايه ده؟ حد جسمه مفصول عن راسه. ده زكي، انا محاولتش ابص اكتر من كده لان انا قلبي واقف في رجليا. زكي مات، زكي اتقتل. بدأت اجري بالراحة واقع واقوم واجري واجري، وبدأت انا اللي اجري في الدورة وانا اللي اعمل صوت الخروشة اللي كانت موجودة في الدورة بسبب جري انا اكتر، وعدان الدورة عمالة تجرح في وشي اكتر، وورق الدورة بيخبط فيا كأنه مش عايزني اخرج. بدأت اقول عزب الله اشتراجيم، عزب الله اشتراجيم كتير. مشهد ومنظر جثة زكي ما كانش بيفرق دماغي، حاولت اشيله من دماغي عشان اعرف اخرج، مش قادر. لكن سمعت حاجة من بعيد بتقول لي ارجع ارجع. هو الصوت ده انا سامعه ولا الصوت ده جاي من جوايا؟ انا ما استنيتش اعرف، فضلت ماشي واجري واجري واجري واجري. وبدأت من بعيد أضواء القرية تبان من وراء عواد الدورة. أنا خلاص قربت أخرج، أنا قربت أخرج، بس أنا سامع حركة من ورايا. اتلفت بسرعة لقيت الحاج شحاتة وبقيت الرجالة واقفين، كانوا جايين زي اللي كانوا بيجروا من سنين. العرق كان مغطيهم، وواحد منهم الشعلة اللي كانت معاه طفت، وكانوا مرعوبين. لقيتهم بيقولوا لي احنا ما كناش عارفين نخرج، احنا شفنا حاجة غريبة كده وجرينا. كلام كتير اساسا انا ما كنتش سامع منهم ولا حرف، لاني ما كنتش مركز معاهم، انا كنت ببص على المنظر اللي وراهم. كان حاجة السؤودة منعكس عليها نور المشاعر اللي معاهم، بس كانت كبيرة. دي واحدة من المعيز. لا ده جدي. أيوة. طب لو المعيز اللي أنا شفتها قبل كده دي كانت جن، أمال الحجم اللي أنا شايفه ده يبقى إيه؟ بدأت الدنيا تلف بيا وقعت مكاني. يا ابني فوق اصحى يا ابني. الصوت ده كنت سامعه في وداني. بدأت افتح عينيا، دي امي وناس واقفين حواليها. لقيتني مرمي على الارض قدام غيط الدرة وناس كتير واقفة. حاولت افهم ايه، امي قالت لي انا جبت ابوك والناس خرجت تدور عليك، حرام عليك، انت عايز تعمل ايه اكتر من اللي بتعمله فينا؟ قلت لها فين الناس اللي كانوا معايا؟ بصوا لبعض وبصولي بصة معناها ان هما مستنيين ان انا اللي اقول لهم الناس اللي كانت معايا فين. انا معرفش عملت اللي عملته ده ازاي. كانوا الناس هما واقفين قدام الغيط شايلين مشاعل زي اللي كانت معانا في الغيط. خدت واحد منهم شديته من ايد واحد، وخدت التاني والتالت، وجريت عند مدخل غيط الدرة ورميته على الغيط. لقيت امي بتصرخ وبتقول لي انت بتعمل ايه، انت اتجننت. وكأن غيط الدورة كان مستني ان حد يعمل كده عشان يولع. النار مسكت في الغيط كله. انا بتهيألي هو ده كان الحل الوحيد اللي لازم يتعمل. سابوني في الاول لانهم ما كانوش عارفين انا هعمل ايه، لكن بعد ما عملت كده كلهم اتكتروا عليا وكتفوني ووقعوني في الارض اكتر. لكن النار كانت بتعلى أكتر وأكتر وبتتنقل من عود للتاني. أمي بتصرخ وتعيط، وسامع صوت ستات في البلد بتصرخ، وسامع رجالة بتقول شوفوا مية شوفوا مية. لقيت حد جاي بيقول لي الحاج شحاتة وبقيت الرجالة جوه. ليه كده يا ابني؟ ما رديتش عليه، لأن أنا ما عرفش أنا عملت كده ليه. الحكاية كانت لازم تنتهي، يا بنهايتي يا بنهاية الغيط ده كله. وانا خرجت يبقى لازم الغيط ده ينتهي وهم هيسامحوني، ده اذا كانوا عايشين اساسا جوا، لان اخر منظر شفته والشيء الغريب ده بيقرب منه. دي النهاية الأولى اللي كتبتها بسمة. هنروح لفاصل ونرجع تاني عشان نقرأ النهاية التانية لمحمد درويش. القصة التانية كتبها لنا محمد درويش، أو النهاية التانية كتبها محمد درويش، ومن فضلكو عشان في ناس بدأت تبعت تقيم، استنوا لما تسمعوا كل النهايات اللي هنلحق نقولها في خلال الوقت بتاعنا، وبعد كده اختاروا مين أفضل نهاية. محمد درويش كتب الآتي: دخلنا غيط عبد الغفار، وكنت في لحظة اقترابي من الغيط كان بيزداد شكي في أني هرجع. أنا عارف أن أنا مش هرجع المرة دي، المرة اللي فاتت أنا أدركت أن اللي بجوه المكان ده مش عايز نرجع، وكانت الإنذار والتحذير واضح قوي. كنت بسمع كلمة امشي ارحل، أنا مش ناسي، ربما تكون عودتي هذه المرة هي السبب الرئيسي في هلاكي، لأن فقدان زكي سبب دفعني أن أنا غامر، ومش فقدان زكي بس، أنا في حاجة جوايا بتقول لي ارجع. بدأنا بالتوغل والتعمق داخل الحقل، وكلما تحركنا ألاحظ التوتر والارتباك على وجوه من حولي. نحن نبحث عن زكي، وده سبب كافي، أو سبب يعني مش كافي آسف للقلق، لكن وجودنا في المكان ده بالتحديد من القرية اللي هم بيسمعوا عليه الحاجات اللي بتتحكي من زمان، واللي هم عارفين ان انا اتجننت زي ما بيقولوا من وقت ما دخلته، هو ده اللي يخليهم يترعبوا. الفزع والرعب هم دول ابسط حاجة ممكن اوصفها لكم على شكلهم واحنا جوه. انا لسه بفكر، خرجني من شعوري زكي انت فين يا ابني يا زكي. بدأوا هم ينادوا ويسألوا وينادوا على الولد. مر الوقت واحنا بنتقدم اكتر جوه الغيطان. ما كانت تمنيت، وهفضل اقول عمري ما تمنيت ان انا اقرب منه تاني، لان انا جربت وشفت ايه الجواه. كل ما اشوف عيدان الدره بفتكر كل حاجه حصلت المره اللي فاتت. ذلك اليوم المشؤوم اللي دخلته قبل كده، وحصل لي اللي حكيت لك عليه قبل كده، منظر المعيز اللي كان مفزع، اللي كانت عمرها عمري في حياتي ما توقع ان المعيز ممكن تخوف حد قوي كده، لكن اكتشفت انها بتخوف. حاولت انسى واعتزلت الناس، لكن جالي موضوع زكي ودخلني الجحيم تاني. كل ده في دماغي وانا بفكر، لحد ما قطعني صوت واحد من اللي موجودين معايا: بيقول لي اسمع. قلت له ايه؟ قال لي انا سمعت صوت جري، انتوا سامعين؟ ببص لقيت مفيش غير عم شحاته اللي واقف. قلت له انت بتسأل مين؟ دول مشيوا وسابونا. قال لي مشيوا؟ دول كانوا واقفين حالا. قلت له عم شحاته مش موجودين. قال لي لا، يمكن هما راحوا يجيبوا حد يساعدنا ولا بيتأكدوا من حاجة. قلت له هو كده بالظبط. قلت له ما تقلقش، ان شاء الله هنلاقيه. انا كنت بقول الكلام ده وانا عارف ان انا بكذب. بدأ الوقت يمر، بدأ الضلاء يبقى اشد، انا بقى اللي بدأت اتأكد ان احنا مش هنلاقي زي كده خالص. ما كانش لدي الشجاعة طبعا ان انا اقول للحاج شحاتة الكلام ده، لكن دي حقيقة أنا عارفها. المشاعر اللي كانت معانا كانت بتساعدنا في الضلمة، وعم مش هتعمل ينادي على زكي، وعمل ينادي وأنا نادي أنا كمان معاه. لقيته بيوقفني تاني يقول سمع. قلت له يا عم مش حتى مش سمع حاجة. قال لي لا ركزت عشان أسمع هو بيقول لي إيه. قال لي في حركة كده سمعتها ولا ما سمعتهاش؟ قلت له يا عم مش حتى مش سمع حاجة، يا عم مش حتى انت بتسمع لوحدك؟ لا ده انا سمعت المرة دي. قلت له انا سامع صوت معزة. قال لي لا معزة ايه ده انا سامع زكي بينادي علي. قلت له يا عم مش حتى مفيش زكي. Thank you. لسه بتكلم وبحكي له بقى اصل انت ما تعرفش اللي حصل يا عم شحاته اللي قبل كده. يا عم شحاته ده انا لما جيت المره اللي فاتت ما عزت يا انت احكي لك ايه ولا ايه؟ عم شحاته عم شحاته اختفى. عم شحاته هو كمان بدأت انادي وعرفت ان اللي حصل ده انا اللي مقصود بيه. قلت خلاص انا هلف وارجع ده اذا كان هينفع ارجع. سمعت صوت من بعيد بيقول لي انت رجعت. احنا مش قلنا ما ترجعش. بصيت لقيت واحدة عينيها لونها اسود مخيفة جسمها شاحب زي الميتين. كنت اصرخ صوتي ما طلعش. كانت واقفة وحواليها المئات من المعيز اللي انا شفتها المرة اللي فاتت. عايز انطق اقولها انا همشي صوتي ما بيطلعش. قالت لي انا حذرتك روح وارجع تعالى. وزي الافلام فقت لقيتني نايم على سريري ولقيت امي وابويا واقفين وامي بتقول لي ابوك انا جبته وهو اللي هيعاقبك. لقينا الباب بيخبط داخل عم شحاته وزكي. وزكي بيقول والله العظيم انا اول ما عرفت ان انت خرجت انا جيت جري اطمن عليك. طب جيت جري منين؟ قال لي جيت من على السرير ما انت عارف ان انا تعبان. قالوا لي ان انت خرجت من يومين ودخلت غيط الدوره تاني. يا سلام كفايه بقى. انا اتجننت. مفيش زكي ومفيش شحاته ومفيش حد جه قال لي ان زكي دخل الغيط وبيدوروا عليه. كل ده كان وهم؟ كل ده ما حصلش؟ احتمال. النهاية اللي جاية بعد كده تاني هقول لكم ما تقيموش اي حاجة لما تسمعوا كله. النهاية اللي معانا كتبتها اسراء ناظم وولاء صلاح كيميائية القهوة، هما الاثنين كاتبينها مع بعض. افكركم ان الجزء الاول انتهى ان سالم كان بيشاور على حاجة في الغيط وصرخ. ولما الحاج شحاتة وسيد وفراج كلنا شفنا اللي حصل كله بدأ يصرخ. شفنا ايه؟ شفنا حريق غريب قوي في وسط الغيط. حريق والمعيز بتتحرك جواه يلفوا حواليه ويدخلوا جواه ويخرجوا منه وكأن النار دي ما بتعملش فيهم حاجة. ولقيت واحدة من المعيز ماسكة في بقها جزء من هدوم زكي. انا عرفت منين؟ لان ابوه قال لي هدوم ابني دي هدوم زكي. جرينا انا وسيد وفراج والحاج شحاته في اتجاه النار لان احنا كنا عندنا امل نلاقي شحاته نلاقي زكي في المكان ده. سمعت صوت بيقول لي انت جيت برجليك. جيت تاني؟ انا عارفه ان انت كنت هتيجي تاني. هو محدش قالك ان انا مستنياك؟ قلت ايه؟ انا بكلم حد انا مش شايفه. انت مين؟ لا شايف عم شحاته ولا شايف حد من الموجودين حواليا. مش شايف غير النار اللي بدا يخرج منها زكي. بدأت نادي أقول يا حاج شحاته ابنك ابنك بيتحرق يا حاج شحاته الحق ابنك. لقيت الحاج شحاته واقف وبيضحك وبيقول لي تحرق ايه يا ابني؟ انت لسه ما فهمتش ولا ايه؟ قلت له ما فهمتش ايه؟ قال لي يا ابني الغيط ده بتاعي، وانت جيت ودخلته قبل كده وحاولت تحكي اللي شفته، فانا قلت اجيبك تاني بس المرة دي مش هتوقف. قلت له الغيط مش بتاعك، الغيط ده بتاع عبد الغفار. قال لي عبد الغفار ده رسمة كده وواجهة، الغيط بتاعي. قلت له طب انا ما عملت لكش حاجة، وانا مالي انا وانت زعلان ليه ان انا دخلت الغيط وانا ما عرفتش حاجة؟ ايه اللي انت عايزني اعرفه ولا ما اعرفوش؟ انا ما اعرفش حاجة. قال لي انت تعديت حدودك. انت تحذرت قبل كده ان انت تدخل الغيط ودخلت، وجدك اتحذر ودخل، وانا معرفش هو خلاك تيجي ليه. كل ده عشان عايزين تثبتوا ان انا قتلتها؟ مش هتعرفوا تثبتوا ان انا قتلتها. قتلتها وقتلت ولادي ودفنتهم هنا في الغيط. تشوفها بقى الست، تشوفها معزة، تشوفها زي ما انت عايز، مش هتعرف تثبت عليا حاجة. تعرف انا مش هموتك، انا هسيبك تخرج عشان الناس هتزفك في البلد. اخرج بس لو رجعت تاني هتلاقيها مستنياك. هي متقدرش تعمل لي حاجة، لكن تقدر تعمل واحد زيك جبان بيخاف من خياله. وبسلملي على جدك. صحيح سلم طلع يجري من الغيط وراح على بيت جده وقال له ليه يا جدي؟ ليه ما قلتليش؟ ليه سبتني ادخل بنفسي؟ ما انت عارف اللي حصل لك. الناس ما عملنا رد، ما سمعش. قال لي بس جملة واحدة، كنت فاكر ان انت هتعرف تثبت حاجة. انا حاولت زمان اثبت لكن مفيش حاجة، طلعت انا اللي مجنون في الاخر. انا عايزك تحكيها لولادك ولاد ولادك عشان يفكروا هم يجوا الغيط في يوم من الايام ويحاولوا يعملوا اللي انا وانت ما عرفناهوش. قلت له لا مش هحكي لولادي ولا ولاد ولادي، انا مجنون، كفايه اللي انت عملته فيا. قطعني وقال لي بيتهيالك انت هتحكي، لان هي هتفضل تيجي لك في احلامك زي ما بتجيلي، ومش هتبطل الا لما انت تحكي لغيرك وبالذات حد من احفادك. دي النهاية اللي كتبتها إسراء ناظم وولاء صلاح كيميائية القهوة. لسه معانا وقت نحكي كمان، تعالوا نروح فصل ونرجع. النهاية اللي جاية بعد كده هي نهاية مصطفى ماهر. مصطفى بيقول هناك أنا شفته. يا ابني احنا مش شايفين حاجة، هو ايه اللي انت شفته؟ بصوا هناك اهو، بصوا احنا مش شايفين حاجة. لكن انا لما ركزت شفت. ده زكي ده ولا مين؟ ده في انا الشجرة اللي جوه الغيط دي انا ما شفتهاش قبل كده. ايه الشجرة دي؟ ومين اللي مربوط؟ ده في حد مربوط على الشجرة دي؟ ده زكي؟ ايه ده؟ الغيط ده ما كانش فيه شجر؟ لا لا انا قال لي شايف ولا مش شايف؟ قلت له لا شايف. سمعنا الصرخة دي، انا حسيت ان انا مش قادر اقف على رجلي بعدها. بدأ الكل يبكي ويعيط، وخلي بالك احنا ما دخلناش، لكن انا لازم ادخل، ولازم المسكين اللي متعلق على الشجرة ده انقذه. ده لو هو ذكي، معقول ما يكونش ذكي؟ معقول؟ بصيت لهم وقلت لهم مين داخل معايا، ردوا ندخل. قلت لهم مين هيدخل معايا، سمعت وما بقتش مميز مين اللي بيتكلم. ما انت شايف، ما هو اللي هيدخل مش هيرجع. دخلنا الدورة وبدأت أقرأ قرآن وأنا داخل وماشي. اللي كانوا جنبي كانوا بيتحموا فيا زي ما أكون أنا كبير، مع إن أنا كنت أصغر واحد فيهم. سمعت من بعيد صوت بينادي حد من برا الغيط. أنا ما بقتش عارف ده بني آدمين ولا مش بني آدمين، أنا خايف أرد. لكن واحد منهم قال لي استنى، ده صوت جدك، استنى. قلت له جدي؟ جدي إيه اللي هيجيبه هنا؟ لقيته جاي بيقول لي مش انت قررت تدخل؟ انا هدخل معاك. قلت له لا استنى. قال لي هدخل خلاص، اهزمهم، انصرنا يا رب عليهم، انصرنا يا رب عليهم، يا رب انصرنا على هؤلاء الجان. قلت له انت تعرف عنهم ايه يا جدي؟ قال لي أعرف عنهم كتير، على الله نعرف المرة دي نتغلب عليهم. بدأنا نتوغل أكتر في الغيط، وأصوات غريبة وصوت الدورة شغال وصوت الجري في الدورة أنا سمعه، ولكن أنا بقيت متعود عليه من المرة اللي فاتت. يعني سامع؟ قال لي سامع. والتانيين عاملين زي الخرصة ما بينطقوش. أنا وجدي ماشيين بنتكلم وهم ماشيين زي الظل. جدي كان ماشي في اتجاهات غير اللي أنا كنت ماشي فيها المرة اللي فاتت، اتجاهات زي ما يكون حافظها بالظبط، وكان عمال يقول كلام أنا نفسي خايف أسمعه. لأول مرة خايف من جدي نفسه. فجأة لقيت جدي خلع عود من عيدان الدرة، وخلع التاني والتالت، وعملهم زي ما يكون هيضرب بيهم، وبدأ يضرب في عيدان الدرة يمين وشمال ويصرخ ويقول لها سيبونا خلاص. وانا برضو مش فاهم، في عند جدي حاجة انا مش فاهمها. وده يقول لهم ايه اللي رجعكوا تاني؟ انا مش قلتلكم ما ترجعوا لناش تاني؟ لقيت حد صوت من بعيد بيرد عليه يقول له انت ايه اللي جابك تاني؟ وبدأت المعيز تظهر زي الاول. وبدأوا اللي معايا ينطقوا يقولوا ايه المعيز دي كلها؟ انا مش مركز في اللي هما بيقولوه خالص. أنا كل اللي أنا مش فاهمه جدي دوره إيه في اللي بيحصل. جدي قال لي خليك راجل، إحنا مش هنمشي لما نجيب زكي. قلت له ما هو أديك شايف، إحنا مش شايفين حاجة، وديك سامع الكلام وسامع الأصوات. قال لي هنجيبه، مش هنمشي لو زكي معانا. فضلت ماشي وراه وعمال يخبط في الدورة يمين وشمال، وعمال يقول انصرنا عليهم، وعمال يقول كلام انا برضو فاهم منه شوية ومش فاهم منه جزء تاني كبير. انا مش فاهم جدي دوره ايه. فضلت ماشي وراه ماشي وراه ماشي وراه لحد ما احنا واقفين لقيت واحده واقفه قدامنا، وكان كل كلامها لي مش ليا، بتقول له كان لازم اعمل كده عشان ترجع. وبدا كلام بينهم، كل اللي انا فاكره ان جدي مسؤول عن مصيبه حصلت هنا في الغيط ده. لقيته بيقول لها رجعي زكي وخدي اللي انت عايزاه. كانت ست شكلها عادي جدا، مش مرعبه ولا حاجه ولا عفريته ولا حاجه زي ما احنا يعني متخيلين، لا كانت ست عاديه جدا، كانت بس كان شعرها طويل. كل اللي عمال يقولها انا جيت لك انا عاوز حفيدي، وهي تضحك قولها انا عايز حفيدي. قالت له لا هو مش حفيدك. قال لها هو زي حفيدي، اديهولي وقولي اللي انت عايزاه. قالت له انت خبيت الجريمه وانت عارفها، وعارف ان عبد الغفار هو اللي عمل كل ده وسايبه، وانت كنت شاهد، وما تخلينيش اقول ان انت كنت بتساعده. طول ما انت بتتستر على الجريمه انا هفضل هنا، واي حد هيجي مش هسيبه لكم يطلع. انا سبت لك بس سالم يخرج عشان يحكي لك. بصيت لجدي قلت له انت كنت عارف اللي بيحصل؟ انت كنت عارف ايه؟ عبد الغفار هو اللي قتل الست دي؟ قال لي انا مالي، واحد وقتل مراته ما يخصنيش، يقتلها يموتها ياكلها انا مالي، انا خفت منه، ما احنا كلنا عارفين ان هو مخاوي من زمان. قلت له لا محدش عارف انه مخاوي، انا ما اعرفش انه مخاوي، انتوا ما قلتولناش الكلام ده. قال لي اديني قلت لك، وانا مش هبالغ عن حد، انت عارف عبد الغفار لو بلغت عنه مش هيسيبني. لقيتها بتبص وتقول له وانا كمان مش هسيبك، أحلامك اللي بتحلمها دي هتفضل تحلم بيها ليل ونهار، وزكي ده مش هتشوفوه تاني، وسالم ده مش هيعرف ينام، وهيجيلي كل يوم. خرجنا وإحنا لا معانا زكي ولا معانا أي حد، معرفش الباقيين راحوا فين. خرجت وانا مش عارف ابلغ عن جدي ولا اروح ارجع انا واقول لاهل البلد ايه. جدي كان عارف جريمه وساكت. معرف انت لو مكاني تبلغ ولا ما تبلغش. عارف ان يعني الاختيار بقى يعني انتوا اللي هتختاروا، وممكن تكون النهايات دخلت في بعضها للاسف، لكن كل نهايه واضح ان كل واحد تناولها بشكل مختلف عن التاني. النهايه الاخيره معانا من دكتور هدير ناجي، بتقول قررنا ندور على زكي ومشينا بحذر بين غيطان الدره. انا كنت هموت من الرعب، مع اني مش لوحدي، انا معايا 3 رجاله بشنبات يعني، بس هم كانوا مرعوبين اكتر مني بصراحه. ببص حواليا ما لقيتش ولا واحد منهم، لقيت نفسي في الغيط في نفس المكان اللي انا كنت عمري ما هفكر ارجعه تاني. فضلت انادي اقول لهم انتوا فين يا حاج زكي يا حاج ابو زكي، ونادي على زكي يمكن يجي هو كمان. قعدت في الأرض عيط زي طفل صغير بين غيطان الدرة بين عيدان الدرة، شوية أضحك وشوية عيط وشوية أصرخ، ولكن كالعادة وزي كل مرة صوت عيدان الدرة برضو حاجة جاية. بس يا ترى جايبة ايه المرة دي معايا؟ كنت سامع الصوت اللي جاي من بعيد، صوت حد بيصرخ. عملت لفت وحوالي زي المجانين، والصوت اختفى وصمت. سمعت صوت بيقول لي انت جيت برجليك، خايف ليه؟ مش كنت مش ناوي ترجع؟ ايه اللي جابك؟ كانت واحدة ست، شكلها زي ما تكون ماتت من سنين. كل اللي جه في بالي وقتها ان دي النداهة اللي بيقولوا عليها. قلت لها انا هرجع، والله العظيم لا ارجع، بس جايين نشوف زكي. انت خدتي؟ قلت له انا كنت خدتك. قلت له طب رجعي، بس رجعي وهامشي على طول. قلت لي لا مش هتمشي، مش كل مرة هتمشي. ومسكتني من دراعي، حسيت ان زي ما يكون كلب عضيني من مسكتها، وبدأت اصرخ وقلت لها سيبيني حرام عليكي سيبيني. اللي مش هسيبك الا ما تعمل اللي انا عايزاه. قلت لها ايه؟ قلت لها انا عايز عبد الغفار، هات لي عبد الغفار، هاتهولي هنا. قلت لها انا ماليش كلام معانا. قالت لي هات لي عبد الغفار، وما تفتكرش انك لو خرجت وما جبتوش ان انا هسيبك. انا جبتك لحد هنا، انت فاكر ان حد جابك؟ انا اللي جبتك. مفيش زكي، مفيش حد جالك، انا اللي جبتك. هتروح تلاقي زكي في البيت وهتلاقي كل حاجه زي ما هي. هات لي عبد الغفار والا انت وجدك مش هتعيشوا تاني. تصرخ اصرخ اصرخ ولا ابعدي عني ابعدي عني، ولا في فايده ولا كاني بتكلم. بدات الصرخات تطلع من حواليا من كل مكان، هي بتقول لي كلمه واحده، هات لي عبد الغفار. انا لو كنت في حوار عائل ولا في وقت ان الواحد عنده تفكير كنت اسالها عايزاه ليه. انا ما سالتش، انا وقعت من طولي. فتحت عينيا لقيت ناس من البلد بيقوموني من على الارض. واحد بيقول لي يا ابني هو انت ما فيش فيك فايده ابدا يا ابني بقى. قمت ابص حواليا لقيتني مرمي في الارض، ولقيت الحاج شحاته وشويه ناس موجودين. واحد بيقول لي يا ابني دخلت الغيط تاني ليه؟ يا ابني دخلت ليه؟ قلت له هو زكي فين؟ لقيت حاجة شحاته بيقول لي زكي ابني؟ ماله زكي ابني؟ انا لسه سايبه في البيت دلوقتي وانا جاي. قلت له سايبه حالا؟ قال لي اه سايبه حالا. قوموني وروحوني البيت. تاني يوم بدأت اسأل على سكة تودينا لعبد الغفار وحد يجي معايا علشان ما ياخدش باله ان احنا ان انا يعني عرفت حاجة. عايز حد كبير كده وعايز افكر في اي فكرة افتح بيها معاه كلام، بس هوديه لغيط ازاي؟ رحت للشيخ في البلد اسمه الشيخ جمعة وحكيت له على كل حاجة. قال لي بص يا ابني هو يمكن دي روح ومش مستريحة، والله اعلم. طب انا هقول لك حاجه، ما تيجي نبلغ عنه. قلت له ابلغ عنه ايه وانا عارف هو عمل ايه؟ ما يمكن ما عملهاش حاجه. قال لي ما... طب عندك حل تاني؟ قلت له تيجي معايا بما انك شيخ وندخل وتشوف هي عايزه ايه. قال لي اجي معاك فين؟ قوم يا ابني روح، قوم يا ابني الله يرضى عنك، قوم روح روح يلا روح، احنا ماليش دعوه بالكلام ده، وانا قدره عبد الغفار. قلت له ايه يا عبد الغفار؟ خايف منه ليه؟ وقبل كده لما كانت تيجي سيرته الناس تقول ملوش دعوة، واللي يقول لي لا مش عايز أتكلم عنه. قال لي يا ابني هو كان في شبابه كده قوي وبيبلطك في الناس، وبصراحة مراته اختفت كده وما كناش عارفين اختفت ليه، ولما جينا نقول له مراتك فين كان هيقتلنا واحد واحد. يا ابني أصله غني ومسنود، وهنا في النقطة ما حدش بيعمل له حاجة. قلت له يعني ايه؟ يعني انا اللي هدفع الثمن؟ انا اللي هفضل راحتي قليلة ومش حاسس بطعم الراحة عمري، وهتفضل تناديني لحد ما اروح لها هناك؟ قال لي تنادي لك وتروح لها هناك وانت انت صغير؟ ما تروح لهاش. قلت له ما اروح لهاش ازاي؟ مش حكيت لك وقلت لك ان زكي ما راحش وما فيش حاجة من اللي حكيته حصل وخليتنا اروح برضو؟ قال لي والله يا ابني انا ما عنديش حاجة اقولها لك، اعمل اللي تعمله. حتى الشيخ ما ساعدنيش. ومن يومها وانا ما بنامش، وحتى وانا بحكي لك الحكايه دي بتجيلي لحد دلوقتي وبتقولي عبد الغفار. انا ما اعرفش هو فين، هو راح وراحت ايامه، وانا نفسي ما اعرفش هو ساكن فين ولا مات ولا عايش، لكن هي بتجيلي وبتنادي عليا. ويا ابني لو في مره انا خرجت وما رجعتش ما تبقوش تدوروا عليا، عشان انا عارف انها مش هتسيبني. خمس نهايات، تحديدا خمس نهايات، اختاروا بقى شايفين افضلهم ايه، مين صاحب افضل نهاية من النهايات اللي اتحطت. وعايز اقول لكم الفقرة دي انا مش هعملها كتير عشان النهايات كانت كتير جدا، وفي ناس يعني نهايتها كانت حلوة، لكن يعني انا معايا كمان لسه شوية، بس الوقت مش هيسعفنا ان احنا نقرأ تاني. فاوقع نهاية اقتنعتوا بيها، ولكن في التقييم هقول لكم تعملوا ايه. في ممكن القصة يكون فيها غلطات، ممكن يكون بيحكي تفاصيل تتضارب وتتناقض مع الجزء الأولاني، ممكن قال حاجات يعني أو زي ما قلنا تبوظ الجزء الأولاني، فأنتوا بقى اختاروا. وأنا حتى هنا بختار تعمدت اختار اللي هي النهايات اللي مش مجرد أنه دخل الغيط والدنيا عمالة تصرخ وتصوت وفي الآخر ما خرجناش بسبب، أكيد الغيط ده كان ليه سر. أنا النهاية اللي أنا كنت كاتبها بصراحة كانت يعني قريبة من اللي اتكتبوا فما قلتهاش، يعني كانت برضو القصة ان في جريمة قتل حصلت في الغيطة، ولكن كان بشكل غير كده مختلف شوية. انتوا بقى اختاروا افضل واحدة من الخمسة، الاولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة ولا الخمسة، اختاروا الافضل منهم اي واحدة فيهم.